الهيكل ان الهيكل يتبني بالحب ويتبني بالحكمة والسلام. الحب اللي ظهر في قلب داود النبي انه هيئ لربنا كل الامكانيات، والحكمة اللي طلبها سليمان لما ترأى ليه الله في جبعون، والسلام اللي هو كان في نفس اسم سليمان اللي كلمة سليمان معناها سلامي. وشفنا أيضا أن الابن هو اللي لازم يبني الهيكل. سليمان كان رمز لشخص السيد المسيح، سليمان الابن، وكان سليمان أول ملك يملك بالوراثة. يعني شاول لما ملك على مملكة إسرائيل ملك بالإيه؟ بالاختيار، اختيار الشعب. وداود لما ملك ملك باختيار الله، لكن سليمان لما ملك ملك بالوراثة من داود أبوه. عشان كده نفس العبارة اللي قالها الأب للابن في المزمور: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثك. فسليمان أخذ هذا الميراث من شخص داود أبوه، فكان هو اللي لازم يبني الهيكل. حد فاكر الاسم الثاني لسليمان كان اسمه ايه؟ طب سليمان ابن مين من زوجات داود؟ ابن بتشبع اللي زنى معها داود. بس لو تفتكروا القصة اللي في صموئيل الثاني اصحاح 12، نطلعها، صموئيل الثاني اصحاح 12 وعدد 24. الابن اللي جه نتيجة الزنا حصل له ايه؟ مات. لكن الابن الثاني اللي جه نتيجة الزواج الشرعي بين داود وبتشبع كان سليمان، وربنا اطلق عليه لقب معين كده. نقرا كده الايات دي، صموئيل الثاني اصحاح 12 عدد 24. بيقول: وعز داود بتشبع امرأته واتجع معها فولدت ابنا وسماه سليمان. ده الاسم اللي سماه داود لابنه، سليمان يعني سلامي. ولكن يقول ان الرب احبه وسماه يديديا. يديديا يعني ايه؟ محبوب الله. سماه يديديا. فالاسم اللي سماه ربنا لهذا الابن يديديا يعني المحبوب، والاسم اللي سماه داود لابنه سليمان سلامي. ليه داود سماه سلامي؟ مين يجاوب السؤال ده؟ ليه جايب؟ لان نتيجة الخطية داود فقد سلامه لما كتم خطية. بيقول: بليت عظامي من زفير النهار كله. وفضل فاقد هذا السلام لحد ما الابن الاولاني مات. فالابن الاولاني اللي مات ده رمز للانسان او ادم الاول اللي مات بالخطية. نتيجة الخطية او اجرة الخطية موت. لكن الابن الثاني عاش، فحس ان ربنا رضي عنه وغفر له خطيته. عشان كده عيش الابن الثاني. وداود استرد سلامه بولادة هذا الابن، لأن شعر أن ربنا غفر له فعلا، فترنم وقال طوبى لمن غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. فكان ولادة هذا الابن علامة على السلام اللي شعر به داود بأن خطيته اتغفرت، وده كان رمز للمسيح، المسيح اللي جه في حياتنا علشان يدينا هذا السلام نتيجة غفران الخطية. في ولادة المسيح ترنمت الملائكة وقالت المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. بولادة هذا الابن صار سلام بين الأرض وبين السماء، بين الإنسان وبين الله. طب والسلام ده جه نتيجة إيه؟ قال جه نتيجة التبرير، جه نتيجة الغفران. عشان كده بولس الرسول يقول إذ قد تبررنا لنا سلام مع الله. البر أو التبرير، الغفران، هو اللي يدينا هذا السلام. فبالنسبة لداود سمى ده سلامي، لكن بالنسبة لربنا، ربنا سماه يديديا أي المحبوب، نفس العبارة اللي الآب قالها للابن، أنت هو ابني حبيبي الذي به سرر. فكان سليمان رمز لشخص المسيح من عدة أوجه. سليمان باني الهيكل، المسيح باني الكنيسة. سليمان مصدر السلام والمسيح هو رئيس السلام. سليمان مقتني الحكمة والمسيح هو أقنوم الحكمة. سليمان محبوب الآب أو محبوب الله يديديا، والسيد المسيح هو محبوب أبيه، ابني حبيبي الذي به سرر. فكان في ربط رائع جدا ما بين سليمان وما بين شخص السيد المسيح. نرجع لسفر أخبار أيام الثاني إصحاح 3، بيكلمنا إزاي إن الهيكل ده اتبنى بعد ما سليمان عمل التجهيزات كلها وأكملها اللي استلمها من أبوه، ابتدى يشرع في بناء هذا الهيكل. وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم في جبل المريا، حيث تراءى لداود أبيه، حيث هيأ داود مكانا في بيدر أرنان اليابوسي. نقراها تاني. شرع سليمان في بناء بيت الرب. سليمان تولى العرش سنة 970 قبل الميلاد، وقعد 4 سنين يكمل تجهيز البناء، وابتدى بتأسيس بناء الهيكل بعد 4 سنين من حكمه. يعني ابتدى البناء سنة 966 قبل الميلاد، وفضلوا يبنوا فيه 7 سنين، ودشن هذا الهيكل وافتتحه سنة كم بقى؟ 959 قبل الميلاد. ده تاريخ إكمال بناء الهيكل، يعني بعد 11 سنة من ملك سليمان أكمل عمل بناء الهيكل. وبيحدد لنا الكتاب المقدس أنه كان في جبل المريا. جبل المريا ده اللي قدم فيه إبراهيم إسحاق ذبيحة، وحيث تراءى لداود أبيه، حيث هيئ داود مكانا في بيدر أرنان اليابوسي، ده المكان اللي اترفعت فيه الدينونة وثمرت خطية داود لما عد الشعب. فكان هذا الموضع هو موضع الغفران. سدنا وأكمل بناؤه سنة 959 قبل الميلاد. ما بين موسى وما بين بناء الهيكل 480 سنة، وده عمر خيمة الاجتماع، ما بين خروج موسى والشعب من أرض مصر إلى سيناء وبنائهم خيمة الاجتماع لبناء الهيكل 480 سنة. 480 سنة دول ظل فيهم تابوت العهد يجول من مكان إلى مكان تائه، لحد ما لقى ليه مستقر في الهيكل في أورشليم سنة 959. بس لما بنى سليمان الهيكل بنى بعظمة تتفق مع هذا الإله، زي ما شفنا في الرسالة اللي بعتها لملك سور علشان ياخد منه خشب الأرض. وشرع في الشهر الثاني في السنة الرابعة لملكه، يعني ابتدى البناء في الشهر الثاني من السنة الرابعة لملكه، وهذه أسسها سليمان لبناء بيت الله، الطول بالذراع على القياس الأول. ما كانوش يعرفوا المتر في هذا الوقت، لكن كانوا بيقيسوا بحاجة اسمها الدراع. الدراع ده بيتقاس من الكوع لحد طرف الصباع الأوسط اللي هو أطول صباع، مسافة دي 45 سنتي، أقل من نص متر في 5 سنتي، دي الذراع. فما كانوش بيستخدموا مقياس متر أو كيلو أو الحاجات اللي احنا عرفناها تقدير المسافات بعد كده، لكن كانوا بيستخدموا ذراع الإنسان، لأن ربنا عايز الإنسان لما يعمل له عمل يعمله له بأقصى جهده من نفسه بذاته. الله مش بيبص للمبنى في حد ذاته، لكن بيبص للطريقة اللي عمل بيها هذا المجهود والحب والاهتمام والبذل اللي الإنسان بيقدمه لربنا. عشان كده اتخذت القياسات بحسب الإنسان، بحسب قدرة الإنسان. لما واحد فينا بيعمل خدمة لربنا، الله ما بيبصش لنوع الخدمة اللي بيعملها الإنسان ده، لكن بيبص للطريقة اللي الإنسان بيعمل بيها الخدمة دهية. قلبه مشغول بالخدمة دهية، بيبذل أقصى جهده، فرحان وهو بيعمل هذا العمل، ولا بتقل وبزق وبغصب وما يصدق يرميه على حد تاني يلا يشيله. فرق كبير جدا بين واحد بيعمل عمل لربنا فيبذل فيه اقصى جهده ويعمله بقلبه وبغيره، وبين واحد تاني اهو جه وقف يتفرج في وسط الزحمه. لما بتقدم لربنا حاجه بتقدمها بانهي روح؟ الله ينظر إلى القياسات البشرية، عشان كده استخدم وحدة الذراع فكم طوله 60 ذراع؟ وعرضه 20 ذراع. 20 ذراع يعني حوالي 9 متر، يبقى طوله 27 متر. ده طول القدس وقدس الأقداس، دي المساحة الداخلية. لكن سمك الحجارة، هوريكم بعد شوية الصور بتاعت الحجارة بتاعت الهيكل، سمك الحجارة كان بيبقى كبير، 27 متر الطول و9 متر العرض، دول المساحة الجوانية بتاعت الهيكل. تقريبا قد 3 مرات خيمة الاجتماع. والرواق الذي قدام الطول حسب عرض البيت 20 ذراعا، وارتفاعه 120 ذراعا، وغشاه من داخل بذهب، غطى الحجارة بذهب من جوه. الذهب ده رمز للأبدية، لأنه ما بيتفاعلش مع التراب والهواء ويصدي ويتغير. معدن ثمين لأنه ما بيبلاش، ما بيفناش، ما بيصديش، ما بيزنجرش، ما بيدبش. فغطى كل الحجارة وكل الخشب اللي حطه من جوه بهذا الذهب، حتى الأرضية بتاعة الهيكل كانت مغشاة بذهب، بعكس خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع كانت الأرضية من التراب بتاعة الأرض الصحراوية أو الأرض الجبلية، لكن سليمان غطى بالذهب كل الهيكل، القدس وقدس الأقداس، لأنه عايز يقول إن هذا المسكن هو مسكن أبدي لا ينتهي لا يزول، لأن ربنا لما عايز يسكن في حياة الإنسان عايز يسكن على طول، يريد أن يستقر إلى الأبد داخل الإنسان. والبيت العظيم غشاه بخشب صرو وغشاه بذهب خالص، وجعل عليه نخيلا وسلاسل. زينة من جوه، زينة رسم أو نقش النخيل. اشمعنى النخيل؟ في آية في المزمور بتقول كده: الصديق كالنخلة يزهو. لأن النخلة لما بتنمو بتنمو لفوق باستقامة ناحية فوق. فالصديق يعني القلب اللي مرتبط بربنا اتجاهه ناحية السماء، لا بيميل يمين ولا بيميل شمال. في نباتات كل ما تكبر لفوق تروح متنية ومنحنية وتروح غرسة فين؟ في الأرض تاني، وتطلع فرع تاني. ده الإنسان اللي لسه مهما حاول يطلع لفوق ينزل تاني مرتبط بالأرض، لكن النخلة لا، لفوق على طول. والسلاسل اللي موجودة دي إن الإنسان عايز يقول لربنا إن أنا مربوط بيك بسلاسل أبدية، الرابطة اللي بيني وبينك رابطة دائمة. فغطى كل حاجة بالذهب، سواء الرواق، الرواق يعني الفناء اللي براني، غطاه بالذهب، غش الحيطان بتاعته بالذهب، القدس وقدس الأقداس غطى كل ما فيها بالذهب الخالص، ورصع البيت بحجارة كريمة للجمال، وزين وحط وسط الحجارة بتاعت مبنى الهيكل أحجار كريمة من لؤلؤ وجشمت وزبرجد، كل الأحجار الكريمة اللي بنقراها في سفر الرؤيا، لأنه عمل هذا للجمال، لأنه عايز يقدم عبادة ربنا بجمال. في فرق بين واحد يقف يقدم عبادة ربنا بجمال، في واحد يقف يقدم ربنا لعبادة كلمتين بقولهم لك وبس وخلاص والموضوع انتهى. في واحد بيعمل خدمة ربنا بجمال، بفن، بتفكير، بيبذل عصارة جهده. في واحد تاني بيسدد خانات او اسمي عملت وخلاص. فرق كبير بين الاثنين. والذهب ذهب فراويين، وغش البيت أخشابه وأعتابه وحيطانه ومصاريعه بذهب، نقش كروبيم على الحيطان. غير نقش النخيل والسلاسل، حط نقش الكروبيم. الكروبيم كطبقة سماوية أو طغمة سماوية تشترك أيضا في تسبيح الله. داود حط مزمور رائع عن تسبيح الملائكة الربنا. باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين، في مزمور 103. فوجود الكاروبيم اشتراك السماء مع الأرض في تسبيح الله وتمجيد الله وتقديم تلك العبادة اللائقة لله. ووجود الكاروبيم أيضا كنقش موجود، والشيروبيم دول بالذات صفاتهم إنهم ممتلئون أعين كامل المعرفة. هما اللي بيساعدونا أو بيقدمونا الحكمة اللي نقدر نعرف بيها كيف نسبح الله. في نفس الوقت بيراقبوا قلب الإنسان، أفكارك فين وطرقك فين. عشان كده السيد المسيح لما صنع لينا هذا الهيكل الروحي يقول عنه الكاهن في القداس: الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السيرافيم. مدنا إحنا أن إحنا نقول نفس التسبحة اللي بيقولها السيرافيم والشيروبيم، اللي هي قدوس قدوس قدوس رب الجنود، اللي هي أجيوس. في نفس الوقت ادى الملائكة انهم يقولوا التسبحة بتاعتنا، عشان كده يقول يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا. دي الملائكة بتبعت تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا، يصرخون ويصوتون ويصيحون قائلين. حصل تبادل بين الاثنين. احنا خدنا تسبحة الشيروبيم والسيرافيم، والشيروبيم والسيرافيم في العهد الجديد خدوا نفس تسبحتنا، تسبحة الغلبة والخلاص، يرتلوا بها. عشان كده بيقولوا وشافهم في سفر الرؤيا يقولوا: مستحق أنت لأنك ذبحت واشتريتنا من كل قبيلة وأمة ولسان. ملائكة بيقولوا نفس التسبحة، برغم مين اللي اتذبح من أجلهم واشتروا بدم الخروف؟ إحنا. ففي وحدانية ما بين تسبيح السمائيين والأرضيين. فعمل هذا النقش نقش الكروبيم أيضا عشان يشترك الاثنين مع بعضهم. وعمل بيت قدس الأقداس طوله حسب عرض البيت 20 ذراعا وعرضه 20 ذراعا. يبقى طول القدس 60 ذراع وطول قدس الأقداس 20 ذراع. القدس 27 متر وقدس الأقداس 9 متر، التلت للتلت أتلات، ونفس العرض 20 ذراع اللي هم 9 متر. وغشاه بذهب جيد 600 وزنة. الناس اللي بتحب تعرف الحاجات دي، الوزنة الواحدة تساوي 17 كيلو جرام ذهب. فضربوا 600 × 17، شوفوا كمية الذهب بس اللي كانت موجودة في قدس الأقداس. وزنة الذهب 17 كيلو جرام. وكان وزن المسامير 50 شاقلا من ذهب. وغش العلالي بذهب، العلالي اللي هي القبب اللي فوق. وعمل في بيت قدس الأقداس كروبيين صناعة الصياغة وغشاهما بذهب. كروبيمين دول اللي هم التمثالين اللي بيعلى غطى تابوت العهد، بس مش زي خيمة الاجتماع كانوا بقى صغيرين، لا ده عملهم بحجم كبير جدا. أجنحة الكاروبيم طولها 20 ذراعا، الجناح الواحد 5 أذرع يمس حائط البيت، والجناح الآخر 5 أذرع يمس جناح الكروب الآخر. يعني الكاروبيمين جناح في جناح، جناحين اللي جنب بعض، 2 كاروبيمين جنب بعض، وجناح كل واحد بيمس التاني، والجناح التاني اللي في الناحية التانية يجيب عرض البيت كله. 9 متر جناحي الكاروبيم الواحد، وكأنهم بيحتضنوا قدس الأقداس كله. وجناح الكروب الآخر 5 أذرع يمس حائط البيت، والجناح الآخر 5 أذرع يتصل بجناح الكروب الآخر. وأجنحة هذين الكروبين منبسطة 20 ذراعا وهم واقفان على أرجلهما وجههما إلى داخل، وبصين للتابوت. والكروبيمين دول واقفين، ما عملهمش قاعدين، لكن عملهم في وضع الخدمة، في وضع الوقوف، لأن في حضرة الله ما حدش يقدر يقعد. في حضرة الله الجميع وقوف، حتى الكروبيمين. وجوهم للداخل لأنهم تملي حينظروا ناحية التابوت والدم اللي حيترش فوق التابوت، دم الكفارة اللي بيخش بيه رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة. وعمل الحجاب من اسمنجوني وارجوان وقرمز. اسمنجوني ده اللون البنفسجي، لون السماء، درسنا الالوان دي بالتفصيل في خيمه الاجتماع. اسمنجوني ده البنفسجي لون السماء، الارجوان ده لون الملوكيه البربل لبس الثياب الملوكيه، القرمز ده لون الدم، والكتان ده اللون الأبيض. تكلمنا على الأربع ألوان دول وإشارتهم لعمل المسيح. المسيح السماوي سمنجوني، إرجوان ملك الملوك، قرمز الذبيحة اللي يفدي الإنسان، والكتان إنه أبيض رقيق بطهر الإله، النقاوة والطهر اللي فيه. وجعل عليه كاروبيم، والحجاب نقش عليه الكاروبيم. والحجاب ده اللي كان بيفصل ما بين القدس وقدس الأقداس، ان فيه فاصل ما بين الإنسان وما بين الله. وجي بره البيت عمل حاجة جديدة ما كانتش في خيمة الاجتماع، وعمل أمام البيت عمودين طولهما 35 ذراعا، والتجان الذي على رأسيهما 5 أذرع، يعني 35 و5 يبقوا 40 ذراع. 40 ذراع يعني 18 متر ارتفاعهم. وعمل سلاسل كما في المحراب وجعلها على رأس العمودين، وعمل 100 رمانة. السلاسل دي دلدل منها رمانات، رمانات يعني ثمر الرمان، وجعلها في السلاسل، والعمودين دول قدام البيت. هيسمي واحد من العمودين دول يكين والآخر بوعز. يكين وبوعز، كلمة يكين معناها يثبت، وبوعز معناها قوة. والعمودين دول كانوا في مدخل الهيكل من بره، يعني اللي داخل الرواق جاي يخش الرواق الفناء البراني، اول ما يلاقي العمودين دول. العمودين دول مش شايلين المبنى، لكن حاططهم زينة من بره. عايز يقول للداخل ان الله هو قوتي وهو ثباتي، وعايز يقول ان قوة المملكة هي من الله وثبات المملكة من الله، وعايز يقول ان الهيكل وعبادة ربنا هي اللي تدي ثبات للانسان وقوة للانسان، والاثنين مرتبطين ببعض. انا محتاج قوة علشان اثبت. ممكن يبقى عندي قوة لكن ما انا ثابت. فسمى العمودين دول يكين وبوعز، وعمل مذبح نحاس طوله 20 ذراعا 9 متر، وعرضه 20 ذراعا مذبح مربع، وارتفاعه 10 أذرع. وعمل البحر مسبوكا، البحر اللي هو المرحلة اللي بيغتسلوا فيها، عملها بأحجام ضخمة غير الأحجام اللي كانت في خيم الاجتماع. 10 أذرع من شفته إلى شفته، وكان مدورا مستديرا، وارتفاعه 5 أذرع، وخيطه 30 ذراعا يحيط بدائرة، وشبه قفاء تحته مستديرا يحيط به على استدارته للذراع 10، تحيط بالبحر مستديرة، والقساء صفان قد سبكت بسبكة. بعدين البحر ده اللي هو المرحضة اللي هيغتسل فيها الكهنة علشان يتطهروا، كان قائما على 12 ثورا. عايز يقول ان التطهير ده والاغتسال قائم على اساس دم الثيران، دم الذبائح. والاتناشر طور متقسمين في الاربع اتجاهات، 3 في كل اتجاه، 3 متجهة الى الشمال، و3 متجهة الى الغرب، و3 متجهة الى الجنوب، و3 متجهة الى الشرق، والبحر عليها من فوق، وجميع أعجازها إلى الداخل. السؤال المهم اللي الواحد بيسأله، ليه التفاصيل الكتيرة دي؟ وليه الاهتمام الكبير ده بهذا الهيكل؟ أو أنت